نعم. المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل بوب عليه باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى، تبارك وتعالى اسمه جل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه، جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه أو أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه، فقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب عن المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته، يعني يبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام صدق هذا الحبر من اليهود فيما قال، وحتى تبسم وضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. فمن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على ما يسميه الجهمية كفر وزندقة وضلال وإلحاد وإلى غير ذلك فقد برئ من الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. نعم. حبر الحبر هو العالم من علماء اليهود. قال جاء حاكم من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه اذا كان يوم القيامه كان الناس سبقان على سبعين الارضين على سبعين الجبال والشجر على سبعين الباب والثرى على سبع والخلائق كلها على سبع ويهزمون ثم يقول انا الملك وانا الملك. قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم معك حتى بلغ واجبه تعجبا له وتصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظون هنا تصريح حتى لا يقول قائل بأنه استخف بقوله أو أنكر عليه بضحكه، لاحظ ماذا يقول الراوي، يقول ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا له وتصديقا له، أي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قول هذا الحبر، فهو يعلم من الله جل وعلا هذه الصفة ويعلم من الله جل وعلا هذا العلم فصدقه بما قال. لأنه كما تقدم معنا ليس كل التوراة محرفة وليس كل إنجيل محرف، فيه بعض الحق، ولهذا نزل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة ومصدقا لما فيها من الحق والهدى ورادا على المشركين والملحدين في حق الله جل وعلا بتوحيده الخالص وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا تجد في القرآن كثيرا مصدقا لما بين يديه مصدق لما معكم، الآيات تبين أن هذا القرآن يصدق الحق الذي بالكتب المتقدمة وينفي الباطل وهو مهيمن، أي هو القائم بدين الله جل وعلا في هذه الأمة. القرآن هو كلام الله تعالى هذه الأمة وهو الذي فيه شرع الله عز وجل الذي أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فسيدنا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبضتين: هذه في الجنه ولا ابالي، وهذه في النار ولا ابالي. قيل له ذلك يا عبيدك كما سعر الله في الجنه وفي النار. أن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قيلا له، قيلا له أي مقولا، أي قولا له. نعم. قيل له لا حكاية بغيره كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن أبي بن مسعود رضي الله عنه، خبر ابني أن خبر ابن مسعود رضي الله عنه ليس هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بقول يهودي، وأنكر أن يكون قيل النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا ليهودي. عن النواس بن سمعان ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مقبل الا وهو بين اصبعين من اصابع الله تعالى، ان شاء اقامه وان شاء ازاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد القلوب ثبت قلبي على دينه، والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع. قال ابو بكر استدل بهذا الخبر على أن معنى قوله في خبر أبي موسى يرفع الرزق ويخفضه أراد بالرزق الميزان، كما أعلم في هذا الخبر أن الميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض، فقال الله: ويضع الموازين الرزق ليوم القيامة. وعن ابن سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل ذكر حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، ثم قال: فلعل متوهما يتوهم ممن لم يتحرى العلم ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبار، فيتوهم أن خبر ابن مسعود يضاد خبر ابن عمر، وخبر أبي سعيد وخبر أبي سعيد يضاد خبرهما، وليس كذلك. هو عندنا بحمد الله ونعمته. أما خبر ابن مسعود فمعناه أن الله عز وجل يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه، أي ما ذكر في الخبر، يضع الشجر على إصبع والسماوات على إصبع، هكذا قال: يمسك ما ذكر في الخبر أو ما ذكر في الخبر على أصابعه، على ما في الخبر سواء قبل تبديل الله الأرض غير الأرض، لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء، وهو مفهوم في اللغة التي خطبنا بها، لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء. ونقول: ثم يبدل الله الأرض غير الأرض، كما أخبرنا منزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم في محكم تنزيله في قوله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وبين على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم صفة تبديل الأرض غير الأرض، فأعلم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبدلها فيجمعها خبزة واحدة فيقبض عليها حينئذ، كما في خبر ابن عمر رضي الله عنهما، وانكفائها كما أعلم في خبر أبي سعيد الخدري. فالأخبار الثلاثة كلها ثابتة صحيحة المعاني على ما بينا. إلى أن قال: باب إثبات الأصابع الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيلا له لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول اليهود، وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي. ثم ذكر الحديث، حديث النواس بن سمعان كما ذكر. إلى أن قال: قال أبو بكر: بهذا الخبر استدل أن معنى قوله في خبر أبي موسى يرفع القسط ويخفضه أراد بالقسط الميزان، كما أعلم في هذا الخبر أن الميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض، فقال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إلى آخر. قال: قد أمليت هذا الباب في كتاب القدر. نعم. وعن أم سلمة أي لا علاقة لهما بالنسبة ولا في المماثلة، فأي شيء تنفون عن الله جل وعلا وهو يثبتها لنفسه تبارك وتعالى، إلا أنكم قستم وصف الخالق على وصف المخلوق صلى الله عليه وسلم، فنفيتم عن الخالق ما أثبته نفسي بدعوى أن المخلوق فيه هذه الصفة نسأل الله العفو والعافية، مع أنهم يغالطون أنفسهم كما تقدم معنا، فهم يقولون ليس كمثله شيء، فلما لم يكن مثله شيء كيف قستم من أي باب جئتم، إنما هم من باب الهوى واتباع كلام الفلاسفة نسأل الله العافية والسلام. نعم. ثم رحيمكم يشير الله لك الآخر تبارك الله عز وجل فإن تشبيه يكسب أصحاب العلم والبلاغ إذا أثبت لخالق أثبت الخالق لنفسه وأثبت له نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول أي حجة عندكم لتقول عنا مشبهة أو ممثلة على التحقيق؟ ما هي شبهتكم؟ ما عندكم شبهة أصلا، الذي تتكلمون به كله متعلق بالمخلوق، لوازم متعلقة بصفة المخلوق، نقص متعلق بالمخلوق، كل كلامكم عن صفة رأيتموها أو رأيتم كيفيتها في أنفسكم وفي محاولكم من المخلوقات، وأنتم تقول لم تروا الله جل وعلا، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، فكيف تكلمتم عن الخالق إذن؟ إذن هذا كما تقدم عنا كلام بغير علم على الله عز وجل نسأل الله العافية والسلام، فوقعوا في الكفر الصراح البواح، فعطلوا أسماء الله وصفاته وأولوا بالتأويلات الباطلة، لا لشيء إلا لأنهم توهموا أن في إثباتها مماثلة بين الخالق والمخلوق، فعادوا مجسمة وعادوا ممثلة، لأنهم نفوا بعد أن عطلوا الخالق بناء على صفة المخلوق نسأل الله العافية والسلام. دائما نقول يا أخوان هؤلاء فروا من التجسيم فعادوا إلى التعطيل ثم رجعوا إلى التجسيم مرة أخرى نسأل الله العافية والسلام، فهم بين معطلة ومجسم. أما أهل السنة والجماعة فهو كما قال هذا الإمام السلفي من أئمة السلف وحكاه عن من قبله ويذكر الأسانيد في ذلك، نثبت كل ما أثبته الله لنفسه على أنه ليس له مثيل في صفاته جل الله في علاه، كما أنه لا مثيل له في ذاته، فالكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا قلت لا ليس لمثل ذات الله ذات، ليس كمثل شيء في ذاته، فكذلك ليس مثل كمثل شيء في إيش؟ في صفاته تبارك وتعالى جل الله في علاه، المسألتان واحدة تمام. فإذا قيل لك لماذا ليس له مثيل في ذاته، تقول لأن الله قال ليس كمثله شيء، قل له أكمل الآية قال وهو السميع البصير فهذه من صفاته، قل في مثل ما قلت في ذاته، قل له سمع وبصر فهو يسمع ويبصر، لكن سمعه وبصره ليس كمثله فيهما شيء جل الله في علا سبحانه وتعالى. ولدائما نقول يا أخوان كلام في الذات كالكلام في الصفات، والكلام في الصفات فرعا عن إيش؟ الكلام في الذات، فإذا نفيت الصفات سوف يلحق النفي الذات. وهذا الذي لزم المعطلة، والمعطلة لازموا أصلهم، نفوا كل الصفات والعياذ بالله والعافية والسلام. نعم. يعني يقول إذن الله جل وعلا لم يتكلم في صفة نفسه أبدا، هو يصف أشياء أخرى لا يصف نفسه جل وعلا لعباده. وبالتالي كل من قرأ القرآن وفهم بأن هذه صفة لله عز وجل، هذا عندهم كافر، والقرآن أصبح ضلال للعباد والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح دالا للعباد على الكفر والزندق صلى الله عليه وسلم. كل هذه اللوازم الكفرية يريد السلف منها أن يبين لهؤلاء المعطلة كفركم بالله جل وعلا إن التزمتم ذلك، وأن أقوالكم كذب بواح صراح، نسأل الله العافية والسلام. إذ عاد القرآن ضلالا لا هداية، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم مشبها على العباد أو مخفيا على العباد ما أرسله الله جل وعلا به إليهم، وهذا عين الكفر، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ومن نصب على فعله فهو يشكك الخالق عن المخلوق، فيجب على معرفة هذه أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه تعالى بقول يكون كفارا ويقول لجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم غير مصغير كثير شيء منه ولا مستطيع شيء منه. نعم، لاحظ هذا اللازم ماذا يقول؟ يقول فيجب على مقالتهم هذه أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الإيمان الحقيقي عند المعطلة أن تكفر بهذه الصفات وأن لا تثبتها لله عز وجل، فإنك إن أثبتها وقعت في الكفر، وإذا كفرت بها فأنت مؤمن. لاحظ كيف؟ قلب الحق باطل والباطل حق، نسأل الله العافية والسلام. قال في الأصل في كلامه عن يدي الله جل الله في علاه، قال ونقول من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب لا نقص في يديه أقوى بني آدم وأشدهم بطشا له يدان عاجز عن أن يقبض على قدر أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من سبع أراضين، ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى خلقهم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضا وحاولوا على قبض أرض واحدة من أراضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له، وكذلك لو اجتمعوا جميعا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك ولم يستطيعوا وكانوا عاجزين عنه، فكيف يكون يا ذوي الحجة من وصف يد خالقه بما بينا من القوة والأيدي ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوقين، أو كيف يكون مشبها من يثبت أصابع على ما بينه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للخالق البارئ؟ يعني يقول أي نسبة أصلا، وما الذي حملكم على مثل هذا؟ هذا مثال عمل يجمع أهل الأرض كلهم منذ أن خلق الله الأرض إلى أن إلى يوم القيامة، هل يستطيعون بمجموع أيديهم أن يقبضوا أرضا واحدة؟ هل يستطيع أحد منهم أن يطوي سماء واحدة؟ هل تسع أيديهم ذلك؟ هل تمكن أيديهم ذلك؟ وهل تستطيع أصابع العباد لو اجتمعت كلها أن تحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع؟ فإذا قلتم لا، قلنا إذن ما منطلقكم في النفي؟ منطلقكم في النفي أنكم قستم الخالق على المخلوق فقط، وإلا حتى هذه العقول التي تتكلمون عنها تنفي هذا المعنى مطلقا. فإن من أصول القياس بين الأصل والفرع أن يكون الجامع أكثر من الفارق، وأنتم تثبتون الآن أنه لا نسبة بين المخلوق والخالق مطلق، فكيف إذن قستم؟ طبعا هذه تضاف إلى قضية أنهم لم يروا الله جل وعلا ولا يعلمون كيفية صفات الله عز وجل، إذن هم أيضا يتكلمون في قياس فاسد على معلومة معدومة. لاحظ هذا الخبث وهذا الضلال المبين، تركيبة شيطانية عجيبة نسأل الله العافية والسلام، كلام بغير علم ثم قياس على الكلام الذي هو بغير علم، يعني قياس على شيء معدوم العلم فيه معدوم أصلا. طيب كيف جاء القياس أصلا؟ القياس كما تقدم معنا يا أخوان مبني على أشباه ونظائر، مبني على مقدمة عقلية موجودة، علم موجود في العقل، وهم يثبتون أنهم لم يروا الله ولا يعرفون كيفية صفات الله عز وجل. فعلى أي أساس قستم ومن أي علم انطلقتم؟ هذه هي حصيلة القوم صلى الله العافية والسلام. قال ونقول إن الله جل وعلا يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع تمام الحديث، ونقول إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور لو اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء كثير من سماواته وأرض من أراضيه السبع بجميع أبدانهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه. فكيف يكون من يثبت لله عز وجل يدين على ما ثبته لله لنفسه على ما ثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم مشبها يدي ربه بيدي بني آدم؟ نقول لله يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء بهما خلق آدم إلى آخر ما ذكر. نعم. يعني يقول الطريقة واحدة، كلام في العينين كالكلام في الصورة كالكلام في القدر كلها واحدة، المنطلق واحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبت ما أثبته نفسه على أنه لا مثيل له في صفته جل الله في علاه. نعم. يقول هذا خطاب مجانين، هذا لا علاقة له بلغة العرب ولا بالفهم المتبادل لديه مطلقا. يعني يقول اعمد إلى كل آية أو حديث ذكرت فيها هذه الصفة، صفة اليد أو اليدين لله جل الله في علاه، انزعها وضع بدلها كلمة إيش؟ ها؟ نعمة أو نعمتان، لأن البدل يقوم مكان مبدل تماما، أليس كذلك؟ هذا لا تعرف لغة العرب، إذا قيل هذا بدل هذا يعني يقوم مقامه. فتجد يقول انظر إلى المعنى ماذا سيكون، أن الأرض جميعا قبضت إحدى نعمتيه يوم القيامة والسماوات مطوية بالنعمة الأخرى. أحد عاقل يقول هذا؟ أحد يفقه مثقال ذرة من لغة العرب يفكر في مثل هذا المعنى أصلا؟ هذا لا يتبادر إلى الذهن لا في القريب ولا في البعيد مطلقا. لكن كما تقدم عن انتكاس الفهم هو فرع عن ارتكاس المصدر والتلقي الذي أخذوا منه صلى الله عليه وسلم. نعم. ألا يعقل ذو الحجة من المؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الجهمية جهل أو تجاهل شر من الجهل يعني إما أنه جهل حقيقي هم واقعون فيه، أو هو تجاهل مقصود أن يأتوا بشيء يعلمون أنه لا علاقة بلغة العرب ولا بالمتبادل إلى الذهن، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يفهمه أحد من أهل اللسان ولا من خوطبوا بهذه الآيات والأحاديث، يقول هذا يعلمونه، لكنها عند مقدمة امتناعية كما تقدم معنا. المقدمة الامتناعية يا إخوان قلنا بدأت من أين يا إخوان؟ أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، اعتقدوا ثم استدلوا. كل المناطق أو أصحاب علم الكلام على هذه الطريقة، يذهب يتعلم علم المنطق علم الكلام ويأتي بهذا العلم على أنه هو الأصل وهو المنطلق وهو الحق المبين وما عداه كفر وضلال وزندق وجهل، ثم يبدأ يبحث في الآيات بناء على ذلك، فيحمل كل آية وحديث تمر عليه على معنى علم المنطق وعلم الكلام وهو علم الفلاسفة نسأل الله العافية والسلام. طيب ماذا فعل الأنبياء والرسل وأتباعهم؟ اعتقدوا ما أفادته الأدلة، اعتقدوا ما أفادته الأدلة، فكل علم بعد ذلك يخالف هذه الأدلة وما فهمه الرسل وأتباع الرسل منها باطل. لاحظ الميزان مختلف تماما عند أولئك وهو هنا في تمام الاستقامة. ولهذا دائما نقول يا أخوانها استدل ثم اعتقد ما أفاده الدليل، لا تعتقد مسبقا وتأتي بقواعدك ثم تنزلها على الأدلة لكي تجعل الأدلة موافقة لهواك لا للهدى الذي نزل من عند الله جل الله فيه. نعم. فلذلك جميعا قد ربنا جل وعلا بلت إليه يوم القيامة، والسماوات بيمينه وهي اليد الاخرى وكذا يدي ربنا يمينه. نعم، لاحظ اثبت الحقيقه. اولئك ذهبوا الى المجاز البعيد الذي لا يخطر على بال عربي حتى، يعني حتى تسميته بالمجاز جزافا حقيقه، لانه ما حتى بالمعنى البعيد ما هناك عربي يفهم من قوله تبارك وتعالى والسماوات والارض جميعا قبضته يوم القيامه، اي والارض جميعا نعمته بنعمته يوم القيامه. هذا ايش؟ هذا ما يفهم أحد أصلا، والسياق لا يحتمل هذا أصلا، يعني هذا ليس مجازا أصلا غير داخل في المجاز، لكن القول كما تقدم أن يتكلمون بالجهل أو الجهل المتعمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول بل الأرض جميعا قبضت ربنا جل وعلا. إذن عندما نفينا المجاز والتأويل الفاسد ماذا بقي؟ إثبات الحقيقة أن الله تعالى يقبض بيديه حقيقة جل الله في علا سبحانه وتعالى، ولكن قبضه ليس كمثله فيه شيء وهو السميع البصير، لكن قبضه ليس كقبض المخلوقين، لأن القبض صفة للخالق وهي صفة ليد الخالق، فعندما نقول بأن يد الخالق ليس كيد المخلوق إذن يلزم من ذلك أن تكون قبضة الخالق ليس كقبضة المخلوق، انتفى التمثيل، انتفى التجسيم تماما. ونثبت الله جل وعلا ما أثبته لنفسه على أنه لا مثيل له جل وعلا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. نعم. جل ربنا وعسى عن المشكل خلقه وهو ما يكون من جهه اللغه كفهم ومستيقن، كفهم ومستيقن والجميله المديره لكتاب الله لا متاول. نعم، لاحظ الفرق، فرق كبير بين التاويل والتبديل، انت تبدل المعاني تماما، انت تاتي بمعنى اجنبي تماما عن السياق لا علاقه له بالتاويل لا من قريب ولا من بعيد، هذا ضلال مبين. فإذا هم مبدل الكتاب، ما حكم الذي بدل الكتاب؟ كافر بالله صلى الله عليه وعافية والسلام. نعم. فهذا يؤكد يا اخوان مرارا ما ذكرناه مرارا بأن توحيد الصفات، التوحيد أو باب توحيد الأسماء والصفات من أظهر إن لم يكن أظهر معاني التوحيد لله عز وجل. ما تكاد تجد سورة في القرآن إلا وفيها صفة لله جل وعلا واسم من أسمائه سبحانه وتعالى. أبدا. ومع هذا يأتيك من يقول هذا من العلم الخفي أو هذا مما لا يعلم من الدين بالضرورة، قل هذا ضلال مبين، هذا جهل عظيم. أعظم ما جاءت به الرسل أن عرفت المخلوقين بخالقهم جل الله في علاه، فأورثهم ذلك تعظيم الخالق ومحبة الخالق وإجلال الخالق والخوف من الخالق، فعبدوه محبة ورجاء وخوفا جل الله في علاه سبحانه وتعالى. ولهذا تأتي الآيات في تعظيم الخالق وبيان صفاته جل وعلا لكي يعظم الخالق في قلوب العباد ليعبدوا حق العباد جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فيأتيك من يأتيك يقول هذا كذا وهذا، نعذر في هذا ونعذر في هذا، هذا من الخفي ايش يقول الكلمة يقول ايش يقول هذه المسائل الخفية، يقول هذه المسائل الخفية، خفية على من؟ على الرسل ما وضحوها يعني، أم على الأدلة ما ذكرتها؟ هذا خفي عليك أنت، خفي على من تخفى عليه. فالمسألة علمية بحتة. ومن أكثر العلوم في التوحيد ذكرا في القرآن والسنة علم الصفات، علم الصفات. نعم. قوله تعالى: يعني يقول هذا، يعني يقول تأويلكم لها بأي صفة اليدين بالنعمة بين أنه لا علاقة له باللغة مطلقا، ثم بين خرقهم وسفههم أيضا، فقال يعني على باب التنزل لو قلنا المقصود بها النعمة بمعنى إيش؟ اسم جنس، هذا يفقهه أصحاب اللغة. طيب هل في اسم الجنس تثنية؟ ليس في اسم الجنس تثنية، لأنك تقول جنس كذا فيندرج تحته كل الأفراد، أليس كذلك؟ جنس كذا تحته كل الأفراد، إنما تقول بني آدم هذا جنس، أليس كذلك؟ هل يصلح تثني هذا؟ تثلثه تربعه؟ ما يصلح، هذا ذكر واحد بني آدم يدخل تحته كل بني آدم من الذكور والإناث باختلاف صفاتهم وأعمالهم وأحوالهم، دخل تحت هذا الجنس. تقول الأسد جنس الأسد أو السباع، مثلا السباع يدخل تحتها كل إيش؟ كل السباع. فهو يقول القرآن والسنة دل على أن لله تعالى يد، وأنتم تقولون اليد النعمة، وهل النعمة مقصورة على اثنتين؟ ها؟ يعني هل تقول أن نعم الله تعالى نعمتان فقط؟ أم نعم الله لا تعد ولا تحصى؟ فلماذا خصصتم وقلتم بيديه يعني بنعمتيه؟ طيب باقي النعم ماذا، ما شأنها؟ إذا يقول حتى هذا من جهة الاستدلال من جهة اللغة باطل وضلال مبين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. تقدم هذه الصفات المقابلة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، يعني إذا قلت في اليدين هذه شيء لجب أن تقوله في أيديهم، شيء واضح. ولم يفهم حتى اليهود هذا المعنى مطلقا، أن المقصود باليد هنا النعمة أبدا، والقرآن صدقهم بأن جل وعلا يدين، إنما رد عليهم أنهم قالوا إيش؟ مغلولة، فكذبهم قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. قال يبين الله من لا سحاب ولا يبين لا يغيضها أي لا ينقصها. تقول غاض الماء أي نقص. نعم. لا يغيضها نقص. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحكم بيمينه وهو القضاء ما يراد الذي يعلم الله أنه يحكم بيمينه كيف يشاء. وزعم بعض تلميذه أن على قوله خلق الله هذا بيديه أي بقوته زعم أي بقوته فزعم الذي أي بقوته أي بقوته فزعم أن اليد هي القوة وهذا من التبديل أيضا وهو كان بقوة نعم لاحظ جمعه بين الأمرين التبديل وهو كفر بالله جل وعلا ثم هو لا علاقة له بلغة العرب مطلقا. طيب إيش هذا؟ هذا علم محدث ما له علاقة بالإسلام ولا بلغة العرب. لما تقول أن اليد بمعنى إيش؟ القوة في هذا السياق. ثم أي فرق بين خلق آدم وغيره إذا كان مقصود القوة؟ هل المخلوقات الأخرى خلقت بغير قوة الله عز وجل؟ أنت تقرأ لا حول ولا قوة إلا بالله هذه من كنوز الجنة. القوة كلها لمن؟ لله. والتحول كله بيد من؟ بيد الله جل الله في علاه. فأي ميزة وأي خصيصة هنا؟ فهذا ليس من العلم أصلا في شيء ولا أدوة العرب بل هذا تبديل للكلم عن مواضيعه من بعد مواضيعه. نعم. نعم الأيد ولهذا قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بأيد من الأيد الأيد القوة. فليس هناك في لغة العرب الأيد بمعنى اليد. إذا أراد هذا المصطلح معنى القوة يقول الأيد أو الأيد لكن المذكور في القرآن والسنة إيش؟ اليد ليس الأيد. نعم. لاحظ انتهى من القوم يقول لا تقول لفلان رئيس وفلان داعي وعلامة لا لا هذا يحتاج يعاد الكتاتيب مرة أخرى لكي يتعلم لغة العرب أولا ويفهم السياقات على طريقة العرب ثم بعد ذلك يأتي لكي يدخل ويتعلم شيئا فشيئا لكي يفهم دين الله جل وعلا. فلا تغتر بالأسماء اللامعة في سماء العلم أو في كذا وكذا لا لا هذا الدين محفوظ بحمد الله جل وعلا كتابا وسنة على سبيل المؤمنين. نعم. وما من عالم تذكره إلا والصحابة فوقه إلا والتابعون فوقهم إلا وتابع التابعين فوقهم أئمة الهدى في زمان القرون المفضلة فوق كل من سوف تذكر من أهل التجسيم والتعطيل والتشبيه من معطلة وشاعرة ومتريدية ومعتزلة وإلى غير ذلك. نعم. يقول هذا فهم السلف هذا الذي فهمه السلف هذا الذي حملناه عن من سلف أن اليد هنا غير الأيدي وأن اختصاص آدم اختصاص تكريم وتشريف وإذا جعلتم هذه الخصيصة ليست في آدم فقد استوى مع غيره والآية أصبحت هيك غيرها في السماء خلقت بقوة الله وكل شيء ليس هناك شيء خلق بغير قوة الله جل وعلا الله في العلا سبحانه وتعالى ولهذا من أسمائه تعالى البارئ وهناك علاقة بين البارئ والخالق صفتان الأسماء لله جل الله في علا الخلق إيجاد من العدم على غير مثال سابق البر إخراج القوة إخراج ما فيه من منافع بالقوة فأصبح الإنسان سميعا بصيرا وأصبح الشجر ناميا مثمرا وأصبح كذا وأصبح كذا فهو الخالق البارئ جل الله في علا سبحانه وتعالى. نعم. والبعوض والنبي وزعم من كان يضاهي بعض هذه المثابه العلميه لبعض عمره ان خبر مسعود اليه خبر ابني ان خبر مسعود خبر ابن مسعود ان خبر ابن مسعود لذلك كعلامه كما انما ذكر اليهودي ان الله يسكن السماوات على السلام وانكر على رسول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عفوا وتصديقا له فقال انما هذا بقول ابن مسعود لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك عفوا لا صديق اليهودي وقد كثر العفو من انكاره وذكره لهذا الخبر وقد كان يثبت الاخبار في ذكر نصر يعني يقول لا تغتر ممن زلت قدمه، من زلت قدمه تنكشف زلته بكتاب الله وسنة الرسول على سبيل المؤمنين ممن سبقه من أهل العلم والتعلم، فلا يعني ما في إشكال، فلان زل زلته عليه يبقى العلم كما هو يبقى الدين محفوظا بحمد الله جل الله في علاه، فهو يتعدم من شخص كان يقود بالحق في مسألة من المسائل ثم زل فيها نسأل الله العافية والسلامة، ويشير أنه زل جزئي ليس زللا كليا، ونقول كما نقول في كل أهل العلم أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، يحتج لها ولا يحتج بها، كل هذا من بعد من؟ من بعد الصحابة رضي الله عنهم، فإن سبيل الصحابة معصوم وإن أقوالهم في الدين معصومة، قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، فآيات واضحة ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، فهو الجيل الذي جعله الله تعالى شاهدا بالحق على مراد الله عز وجل، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في أرضه انتهى، وقال خير الناس قرني ثم الذين، فذكر الصحابة فوق كل شيء وأحال عليهم من الاختلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وقال أصحابي أمنة لأمتي، حتى لا يأتيك من يأتيك يقول لكم رجال الدنيا، يقول لا هم رجال وأنتم ذكور، فرق بين الرجولة والذكورية، الذكورية معنى غير الرجولة، الرجولة معاني أخرى فيها معاني إضافية، فلا عقلك ولا فهمك مهما بلغت من شهادات، بعض يتبجح يقول لك أنا بروفيسور أنا الدكتور فلان، قل ثم ماذا كان؟ أنت ستظل من حمار أهلك نسأل الله العافية والسلامة، ما الفائدة؟ الله تعالى يقول ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فترى، انظر كيف يفترون على الله الكذب، أنت تريد بداية التزكية أن تفتر على الله الكذب لنقبل منك افتراك باعتبار أنك فلان الفلاني، فما نقبله منك ولو كنت من كنت، وإن على كعبك في العلم وأشير إليك بالبنان سواء كنت من المتأخر المتأخرين أو من المتأخرين المتقدمين، نحن حجته الأساسية في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم من وافقهم أن تبعهم بإحسان نقبل قوله من التابعين ثم نقبل قوله من تابع التابعين ثم بعد ذلك هرجت ومرجت نسأل الله العافية والسلامة، فكل من يأتي بعد ذلك نحكمه بهذا الميزان مهما كان عنده من شهادات وألقاب، يعني يأتيك يقول فلان قاضي القضاة والعالم النحوي الخريج والجهبذ الحافظ الإمام الكذا لا لا لا لا تجده يمكن يكتب لها أربع أسطر في وصف ثم يذكر لك اسمه، قل كل هذا الذي ذكرته لا يساوي شيء في علم الصحابة، الصحابة أعلم منه وأفقه منه بدين الله جل وعلا وأعمل منه بدين الله عز وجل، فماذا تريد بهذه الأوصاف الكثيرة؟ أن أمرر قوله الذي يخالف قول الصحابة؟ أن أمرر فهمه الذي يخالف فهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هذا غير منظور مطلقا، هذه القاب تنفعه هو إن كان هو كذلك تنفعه فيما بينه وبين الله إذا كان مخلصا يرفعه الله بها عنده، ولذلك قال يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات يرفعه الله تعالى أما نحن فلا نجعله أبدا عقبة ولا مقدمة امتناعية من رد قوله الذي يخالف قول الصحابة وسلف الأمة الأخيار الأطهار، نرد عليه قوله مهما كان ونحفظ له ما كانت وإن كانت أصوله صحيحة في الجملة، ما نسقطه ونقول لا أخطأ في كذا وزل في كذا وهذا ضلال وهذا، وحتى القول الذي قاله هذا كفر بالله عز وجل، لكن ما يلزم منه أن نكفره هو لأنه كان كذا وكذا، نذكر من الأعذار التي يستقيم بها الحال، لكن القول قول كفر، القول ضلال، القول إلحاد، القول تبديل لدين الله جل وعلا وكلام الله تبارك وتعالى ورد على الله كلامه ورد على رسوله صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه تبارك وتعالى، كل هذا نقول بلا أدنى حرف مطلقا، ولا يلزم منه الإسقاط وإلى غير ذلك، ولو لزم منه فسوف نلزمكم بما هو أشد من ذلك، فإنكم تقولون في من أثبت ضد قول هذا الشيخ بأنه كافر زنديق، وهذا يلزمكم حتى في الصحابة بل وفي الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية والسلام. فأنتم بين خيارتين كلاهما أشد من بعض من صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن جعلت ويقرن في نصف المعقلة الجهمية الذين يقدرين يفهمون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يذكر ما يذكر بعض الكفار بدون الله ألم أعلم يمشون بها ألم غيري يبطشون بها ألم أعلم يشركون بها ألم آذان يسمعون بها أخرجوا شركاءكم، فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام منه أقل بل هو أقل. والآن شرع يقول في الأصل يقول باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل، أي أن لله جل وعلا رجلا جل الله في علاه سبحانه وتعالى، وقدما تبارك وتعالى جل الله في علاه ليس له فيهما مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. منشد قول أمية ابن أبي الصد الثقفي رجل وثوب تحت رجل يمينه والمسك للكفرى وليس المرصد والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتوغل فما تطلع لنا في رزقها إلا معذبة وإلا ذلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. وفي رواية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق أبي بكر الصديق في بيتين من شعره قال رجل وثوب بمثله لفظ واحد. وعن عباس رضي الله عنه قال وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتين يعني يقول الأبيات هذه صدقها الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلها سمعها منه رجل تحت رجل يمينه والنسر الأخرى أي لله جل وعلا قدمين رجلين جل الله سبحانه وتعالى ليس له فيهما مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما خطر ببالك فالله تعالى أجل وليس كذلك جل وعلا. نعم. رجل وثوب تحت رجل يمينه والنسك للأخرى وليس المرسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. وأنشد قوله للشمس تأتى فما تخرج إلا معذبة وإلا مجلد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. قال أبوبكر قوله وإلا مجلد معناه قبل كما قال ابن عباس. معناه اطلعي يعني يخرجي تستأذن ربها فيؤذن لها اطلعي يطلع على الناس من المشرق ويوشك أن تأتي لتطلع فيقال لها ارجع من حيث فتطلع على الناس من المغرب نسأل الله العافية والسلام. نعم. كما قال ابن عباس ابن عباس وعن عكرمة فقلت لابن عباس وفجلت الشمس قال عبدت بهني أبيك، بهني أبيك، هذه كلمة تقال للزجر والتقبيح والتوبيخ للسائل، يعني هذا كيف تسأل مثل هذا؟ هذا لا مرية فيه، لا ترد شيئا لأن عقلك لم يستوعبه أو لأنك لم تفهمه، هذا شيء يخصك أنت، لا ترد به الأخبار قبل. فقال له عضضت بهني أبيك، هذا كما قال أبو بكر الصديق للمشرك في صلح حديبية، قال له أعضض بذر اللات، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالبذر للمرأة والهن للرجل وهو الذكر العضو. نعم. فقال عرفت بهن أبيك، بهن أبيك، بهن أبيك، إنما الضرع بالرمي، الرمي إلى قال تسلم. فعن شهر العمة قال حبل الواحد حبل على صورة الثاني، والثاني على صورة الزوج، والثالث على صورة مسلم، والرابع على صورة حسن. قال أبو بكر سألته قوله ويحمل عن طريق حبه من وحيد ثمانيه في موضعه من هذا الكتاب ان شاء الله ذلك. طبعا لا يصح حديث مرفوع في ذلك، لا يصح حديث مرفوع في ذلك، ولعل هشاما أخذه عن كعب الأحبار، من كعب الأحبار. لكن على كل المعنى لا إشكال في السلف، ما عندهم مشكلة في إثبات ذلك، لأن الله على كل شيء قدير، يفعل ما شاء ويحكم ما يريد جل الله في علاه سبحانه وتعالى. لكن يبقى فقط مسألة التحقيق الأسانيد لا أكثر ولا أقل. نعم. قال أبو بكر قال أبو بكر سألته قوله ويحمل على صحابك فرقه من وليه ثمانية في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك ومن ضر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصرت الجنة والنار إلى ربهما، فقال الجنة أي ربي ما لنا إنما يذكرها ضعفاء الناس وسطرهم، فقال النار أي ربي إنما يذكرها الجبارون والمتكبرون. فقال أنت رحمة يصيب به من أشاء، وأنت عذاب يصيب به من أشاء، ولكل واحد منكما منكما، فأما الجنة فإن الله ذلك إن الله لا يهدي من خلقه أحدا، وإن لم يصب لها نشأ، وأما النار فيلقون لها وتقول هل من مزيد، ويلقون فيها وتقول هل من مزيد، حتى يقع الجبار فيها قلبه هنالك تبتلئ ويجد بعضها إلى بعض وتكون قد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الجنة والنار، فقال النار أوثقت من المتكبرين والمتجبرين، قال وقالت الجنة ما في ما يدخلني إلا سفلة الناس وسقاطهم أو كما قال. فقال الله لا أهل الجنة أنت وحدي وأهل بيت مشيت من قبلي ولكل واحد واحدة منكما منكما، فأما جهنم فإنها لا تدفع حتى يضع الله قد له فيها، فأولئك تتجه وتنتهي بعضها إلى بعض وتقول قد، وأما الجنة فإن الله يشيك لها أرضها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادث الجنة والنار، فقال النار بجنة المستشفرين والمتجبرين، وقال الجنة فما لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم، قال الله بالجنة إنما أنت رحم يرحم بك من أشاء عبادي، وقال النار إنما أنت عذابي يرحم بك من أشاء عبادي، ولكل واحد منكما منكما، فأما النار فلا تنتهي حتى يضع الله به ذاك فيها، فتقول قط، فهناك تنتهي وتجلسها بعضها إلى بعض، فلا يكلم الله عز وجل من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله عز وجل يمشي ولها خلقها. نعم، كلها حديث متفق على صحته صريحة، في أن الله جل وعلا يضع قدمه في رواية يضع رجله في النار جل الله في علاه، فينزوي أي يجتمع بعضها إلى بعض، فتقول قد أو في رواية قد، إثبات الصفة لجل وعلا بلا أدنى حرج. وسمع هذا الصحابة ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، ما أشكل على أحد ولا على التابعين، حتى نشأت ناشئة معطلة الذين أخذوا دينهم عن الفلاسفة الدهرية، فجاءوا يتحبجحون بكلام كفري في أسماء الله وصفاته. نعم. فعن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتعرت الجنه والنار فقالت النار يا ربي يدخلني جبابره والنمو والاشراف، وقالت الجنه يا ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين، فقال الله بالله في عذابي اصيب بك من اشاء، وقال الجنه ان رحمتي وسعت كل شيء ويكونني واحده منكما بيتها، فاما النار فيلقى فيها اهلها فتقول هل من مزيد، ويلقى فيها اهلها فتقول هل من مزيد، حتى ياتيها تبارك وتعالى فيعرض عليه عليها تنزوي وتقول قد يعني حسبي هذا معناه قدني حسبي نعم نعم. وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله ويبقى فيشكر الله لها أرضا من يمين من يشاء. وعن رواية رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صحيح واحد ثم يطلع عليه موضع عالمين فيقول ألا يتبع كل أمة ما كانوا يعبدون فليمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصوير تصويره ولصاحب النار نارهم فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون نعبد بذلك فقال ربنا. هذه الصفة لجل وعلا فيطلع عليهم اطلاع جل الله في علاه، الصفة لله جل وعلا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، والسؤال بكيف بدعة وضلالة. نعم. في رؤيته فإنكم لا تتمارون قال فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتبارك ثم يتبارك عليكم فيعرفكم بنفسه ثم يقول هل عرفتم فتبعوني فيكون المسلمون ويرى الصراط فيمر عليه مثل ديار الخير والركاب وقبضهم عليه سكن ويبقى أهل النار فيقع منهم فيها ثوب ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يقع هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يقع فيها ثوب آخر فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يقع فيها ثوب آخر ويقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى إذا كنت فيها رأى الرحمن غنما فيها انزوى بعضها إلى بعض ثم قال قط فإذا صير وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار قضي بالموت الربية فيقطع على السور دليل إلى أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيقالون قائلين ثم يقال يا أهل النار مستشرين كثيرين الشفاعة الوكيل فيقال يا أهل الجنة ويا أهل النار يفعل كل هذا فيقولون هؤلاء تعاطفنا من هذا الكون الذي منتج بنا فيرجع فيذبح ذبحا على السور ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم يؤتى به على هيئة كبش أملح الموت يأتي به الله جل وعلا يوم القيامة على هيئة كبش أملح فيقتل ويذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. نعم. وما يزال في الجنة فقط حتى ينشئ الله لها خلقا آخر أي فيما تبقى من الجنة بعد أن يدخل أهل جنة الجنة يبقى فيها بقية، والله تعالى وعد الجنة والنار أن لكل واحد منكما ملؤها، أما النار فيضع فيها قدمه جل وعلا فينزوي بعضها فتنتلع على أهلها انتهى من النار. ثم الجنة ينشئ خلقا آخر جل الله في علا ويسكنه ما بقي من الجنة من أرض الجنة من مساحات الجنة. نعم. فرحمته غلبت غضبه جل الله في علا سبحانه وتعالى. نعم. يلقى في النار ويقول لك المزيد ويلقى في النار ويقول لك المزيد حتى يقع رجله او قد له فتقول قط قط قط قط فتقول قط قط. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول لك المزيد حتى يدلي فيها رب العالمين قد له فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط لعزتك ولا يزال في الجنة فصل حتى يمشي فضل ولا يزال في الجنة فضل حتى يمشي أرواب لها خلقا فيسكنه في فضول الجنة وفي الأرض فيدلي فيها رب العالمين قلما وفي الأرض على أسف مالك رضي الله عنه قال قال سليمان صلى الله عليه وسلم يضع رب العزة قلمه فيها فتقول طل طل ويزوى والباقي مثله. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتدني الجنه والنار فقال النار يقتلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنه يقتلني الفقراء والمساكين والمساكين فاوحى الله الى الجنه ان رحمه اسكنك من شئت واوحى الى النار انت على ان تدخل به بمن شئت ولكل واحد منكما مثلها فتقول يا عم النار هل المزيد حتى يرى فيها قلبه فتقول قط قط. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار اهلها وتقول هل المزيد حتى ياتيها ربها فيضع قلبه عليها فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط قط حتى ياتيها ربها. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال حتى ياتيها ربها حتى ياتيها ربها. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هذه المزيد حتى يقر فيها رب العالمين قال له فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط بعزتك وحولك ولا يزال في الجنه فضل حتى يمشي الله لها خلقا فيسكنهم في الجنه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتهرت الجنه والنار فذكر احدهم وقال حتى ياتيها ربها تبارك وتعالى فيرى قدمه عليها فتنزوي وتقول قدم قدم وقدم قدم واما الجنه فيبقى منها ما شاء الله فيمشي الله لها خلقا ما شاء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ابو القاسم اختصرت الجنه والنار فذكر الحديث وقال انه ينشئ لها ما شاء وقال حتى يقع فيها قلبا فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها الى بعض وتقول قط قط. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار قال يلقى في النار اهلها وتقول هل المزيد ويلقى فيها وتقول هل المزيد حتى ياتيها ربها تبارك حتى ياتيها قال أبو بكر في الأصل قال اختلف رواة هذه الأخبار في هذه اللفظة يعني قط قط في قوله قط أو قط قط أو قط فروى بعضهم بنصب القاف يعني فتح القاف قط وبعضهم بخفضها قط وهم أهل اللغة ومنهم يقتبس هذا الشأن يعني رجح يعني قال قط قط ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الآثار الذين يعنون بهذه الصناعة ويرونه ويسمون من ألفاظ العلماء لكن روى أيضا أهل الحديث أيضا على فتح القاف قط قط هذا كثير. نعم. يعني احتج بعد ذلك الآية في قوله عز وجل عجل لنا قطنا، عجل لنا قطنا، احتج بهذا. لكن حتى كلمة قطنا هنا اختلف بأن مع إيش معناها، قيل نصيبنا وقيل قضاءنا. نعم، شرع الآن يذكر باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا كما أخبر الله جل وعلا في قوله. نعم، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا كما أخبر الله جل وعلا في قوله الرحمن على العرش استوى، فقال ربنا عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أنه استوى على عرشه ولا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا كما قالت المعطله الجهميه انه استولى على عرشه فاستوى. نعم، هذا قول الجهميه والمعتزله والاشاعره، الاشاعره من حملا على معنى الاستيلاء صلى الله عليه وسلم، هذا وذهب الكراميه الى الى ان المقصود بذلك ان الله عز وجل مماس للعرش، وهذه كلها الفاظ محدثه من عندهم. نقف على ما وقف اوقفنا عليه الخبر، هذا مالك ماذا قال؟ الاستواء معلوم والكيف غير معقول والايمان به واجب، السؤال عنه بدعه، ثم طرد السائل هذا السؤال. وفي روايه عنه والكيف مجهول، طبعا هم يتمحكون في مجهول وغير معقول، معنى واحد غير معقول ما معنى؟ اي لا تدركه العقول. لماذا؟ لان علمهم لم ياتي، انما تقول مجهول، ما معنى مجهول؟ اي علمه عندنا غير معلوم، من معنى واحد، لكنهم يتمحكون في ذلك لكي يؤول التأويلات الفاسده من عندهم صلى الله عليه وسلم. نعم، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم كفعل اليهود لما رؤوا ان يقولوا حقه فقالوا حقه المخالفين لامر الله جل وعلا وكذلك الجهميه. يعني قيل استوى فقالوا استولى، ولهذا ابن القيم في النونية ماذا يقول؟ نون اليهود ولام جهم، نون اليهود ولام جهم، استوى وضع لها لاما فأصبحت استولى. اليهود قيل نقول حطة فأضافوا النون حنطة، في رواية عنهم حبة في شعير، أبوا أن يقولوا الكلمة التي فيها الاعتراف والإقرار والذل والإذعان، حطة أي اغفر لنا واحطط عنا خطايانا تجاوز عنا يا ربنا، هنا تعالى والعياذ بالله. فبدل يقولوا حطة ماذا قالوا؟ قالوا حنطة. وهؤلاء بدل أن يثبتوا لجل وعلا الصفة استوى قالوا استولى. نعم، وعن ابن عباس نعم، يعني لم يزل كذلك، لم تحدث له صفة بعد أن خلق خلقه، بل لم يزل موصوفا تلك الصفات جل الله في علاه، هو الأول فليس قبله شيء، الأول بذاته وصفاته جل وعلا. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه في اللص فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. طبعا هو في الأصل ذكر الآيات، يعني ذكر الآيات هنا بدأ بالآيات ثم عطف بالأحاديث. نعم، واصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه في الدوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال ابو بكر فخر يصرح ان عصى ربنا جل وعلا فوق جنته وقد علم جل وعلا انه مستوي على عرشه فخالقنا عالم فوق عرشه الذي هو فوق جنته. نعم، يعني يورد من اللوازم يقول الخبر دل بأن الجنة في السماء، واضح، والعرش فوق الجنة. يعني إذن هذه الفوقية لماذا فسرتموها في الجنة بالعلو وفي العرش بالعلو، ثم جئتم على الله جل وعلا الذي أخبرنا استوى العرش بقال لا ليس بعال، ليس هناك علو؟ لماذا؟ لأن مشبه الخالق بالمخلوق، هذه القضية الأكثر صلى الله عليه وسلم. وإلا فالحديث واحد، الجنة خلقها الله تعالى فهي في السماء وجعل العرش فوقها ثم استوى على العرش جل الله في علاه. ها الجنة عين في العلو في السماء، طيب والعرش أيضا في العلو، طيب والخالق جل وعلا أيضا في العلو في السماء جل الله في علاه. هل علو الجنة كعلو العرش كعلو الرب جل وعلا؟ لا، ليس كمثل شيء في علوه، كما أنه ليس له سمي في وصفه وذاته جل وعلا. نقف عند هذا، الله تعالى أعلم. طبعا هنا ذكر هو حديث معروف بحديث الأوعال في هنا، لكن المختصر اختصره، لكن ذكر فإن بعد ما بينهما إما واحد أو إما اثنتين وإما 73 سنة إلى السماء التي فوقها، ذكر بعد السماء بعضها عن بعض، ثم قال فوق السماء السابعة، ثم قال فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أضلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك جل الله في علاه سبحانه وتعالى. وقد اختلف في هذا الخبر، هذا مشهور بحديث الأوعال، فالقضية إسنادية لا أكثر ولا أقل. يعني الذين ضعف الخبر أو بعضهم قالوا موضوع وكذا، هذا كله ليس على مقدمة جهمية أبدا، هذا بناء على مقدمة حديثية فقط، وإلا هم مجمعون على أن الله تعالى في العلو جل الله فعلا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في ذاته، كما أنه ليس له سمي ولا ند في علوه جل وعلا سبحانه وتعالى. قال أبو بكر يدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكره الله في كتابه أن عرشه كان عليه، والبحر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وذكر بعد ما بين أسفله وأعلى، ومعنى قوله وكان عرشه على الماء كقوله وكان عليما حكيما وكان عزيزا حكيما، واحد يقول كله صفات الله جل وعلا، لا فرق بين أن تقول وكان الله عليما حكيما وتقول وكان عرشه على الماء، كله صفات الله جل الله، وأن الله استوى على عرشه جل الله في علاه. نقف عند هذا والله أعلم.